الحمد لله وكفى وسلام على نبي الذين اصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام نتكلم عن طبقات الإسناد والكلام على علل الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات وأن يشكر لكم صبركم على طلب العلم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن يثبت لنا ولكم هذا الخير ما حيينا أبدا. نعم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام كتاب الإمام كتاب العلل والرجال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء في شهر ربيع الآخر سنة 88 و200 أنا علي بن المديني هشام عن الحسن عمتها تدور على حوشب. وهذا هذه مهمة جدا لتعلم هنا أيضا في مسائل الإسناد. هو بيقول كلما وجدت في الحديث أو في الإسناد هشام عن الحسن فأعلم أن عامة هذه الحديث تدور على شهر بن حوشب. وشهر بن حوشب يعني الكلام فيه كبير والحق أنه ضعيف، بل أنا أدين الله بأنه متفق على تضعيفه ونسقه بعدهم. وأما أحاديثه عن محمد فصحاح. محمد بن سيرين محمد بن سليم هو من أسد نفسي أيضا. طيب كيف الجزئية الأولى مسألة الحسن وهشام وحوشب؟ ماشي، احنا نتكلم هشام هنا نقول هشام الحسن هشام هو هشام بن حسان. وهنا لابد أن نعرف أن هشام العامة ما يروي هشام بن حسان عن الحسن لم يسمعه من الحسن إنما سمعه من شهر بن حوشب ثم أسقط الواسطة. وهذا طبعا مسائل التدليس مسائل مهمة جدا ولابد يعني لا يكشفها المرء إلا إذا استقرأ حديث الراوي. فقال عباد منصور ما رأيت هشام بن حسان عن الحسن قط. قال عباد منصور ما رأيت هشام بن حسان عن الحسن. وابن المديني يقول بأن صحة الحديث هشام بن حسان هي عن ابن سيرين عن محمد ابن سيرين. قال أفرض ذلك شعبة. قال ابن معين زعم معاذ بن معاذ العنبري كان شعبة يتقي حديث هشام بن حسان عن عطاء ومحمد والحسن. كان شعبة يتقي حديث هشام بن حسان عن عطاء وعن محمد وعن الحسن. الحسن قلنا لأنه الأصل أنه سمعها من شهر بن حوشب. قال وهيب سألنا سفيان وسفيان كوري سألني سفيان أن أفيده عن هشام بن حسان قلت لا يستحل. فأفدت عن أيوب عن محمد فسأل عنها هشام. قال ونسخت من كتاب ليس أحد أثبت في ابن سيرين من أيوب وابن عون إذا اتفق قيل وإذا اختلف قال أيوب أثبت وهشام أثبت من خالد. هنا الكلام هنا على إيش؟ قال عن أيوب بن أبي تميمة السختي يعني ابن عون هو ثقة اثنان ثقتان يعني هو يقول ليس أحد أثبت ابن سيرين. وطبعا لابد أن تعلم هذا أيضا يفيدك جدا في مسائل الإسناد عليكم السلام وبركاته في من هو أثبت الناس في الراوي فهو يقول بأن أثبت الناس في ابن سيرين أيوب وابن عون. فقال هذا إذا اتفق قال فإذا اختلف قال أيوب أثبت من هما ثقتان أيوب أثبت وهشام أثبت من خالد الحذاء. نعم وهشام خالد هشام هنا هشام حسان في ابن سيرين قال أثبت من خالد الحذاء. طبعا لما تقول أثبت تعلم أنه ثقة ثبت والآخر ثقة ثبت. وخالد الحذاء هو الذي جادل عنه حماس بن زيد جادل عنه شعبة عندما قال تتكلم في خالد الحذاء أجنن دفاعا عنه فقال فرجع عنه الإمام شعبة. قال وإذا اختلف قال أيوب أثبت وهشام أثبت من خالد الحذاء في ابن سيرين وكلهم ثبت. وكذلك كلهم ثبت لكن هو بنبحث عن أثبت الناس فيه. وكذلك سلمة بن علقمة وعاصم الأحول وليس في القوم مثل أيوب وابن عون. ويونس أثبت في الحسن من ابن عون ويزيد بن إبراهيم أثبت في الحسن وابن سيرين وهشام الدستوائي ثبت. نعم سمر رأيه هشام. قال المصنف رحمه الله وإسماعيل بن مسلم العبدي وكان قاضي الجزيرة جزيرة البحر وإنما روى نحو من 30 أو 40 حديثا. إسماعيل العبدي ثقة النبي كما قال أحمد الثقة وقال ابن عين ثقة وأبو حاتم أيضا الثقة وأبو زرعة وكثير من علمائنا يوثقون إسماعيل العبدي. قال وإسماعيل ابن مسلم المكي لا أكتب حديثا. وهذا كان من المديني وهو هذا تضعيف تصريح في التضعيف لإسماعيل. إسماعيل المكي هو ليس من أهل مكة وإنما نسب إليها لكسر الترددي عليها. وطبعا قلنا هو قد ينسب إلى الجلوس بجوار شيء أو لازمة نطق عنده أو لجده أو لعمله أو لصنعته أو لحرفته. كان من أهل الفقه والإفتاء لكنه ضعيف الحديث وهذا متفق على ضعفه يعني اتفق العلماء على ضعفه. قال ابن القسطان لم يزل مختلطا كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة أضرب. قال أحمد كان منكر حديث. فهنا فيه ثلاثة أوضح حديث أنه كان يخالف الثقات يعني كان أحمد فيه تفصيل عن كلام ابن القسطان وإن كان كلام ابن القسطان أيضا فيه تفصيل لأنه قال كان تفصيل ابن القسطان. فأنا أسألكم أنتم ما الفرق بين تفصيل ابن القطان وأحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل قال بأنه كان منكر الحديث. ابن القطان قال كان يحدثنا حديث على ثلاثة أضرب. ما الفرق بين قول ابن القطان وقول أحمد بن حنبل؟ لا ما في الكتابة. أنا أريد أرى فوارس الميدان ما في إجابة إلى الآن. ماذا أسمي؟ أسمي ضعف النت ولا ماذا أسمي؟ ما في إجابة إلى الآن. قول القطان يفيد أنه لا ليس كل حديث ليس كل حديث موثوق. كلنا القطان قال اختلاط ممكن يقول حديث وقال الاختلاط. أما أحمد قال منكر جيد لكن احتاج الى تدقيق كلام. واحمد قارن حديثه بحديث الثقات اما ابن القطان قارن اداؤه يعني لا هو ده شوف هذه اسمها فهلوه. هذه فهلوه اسكندرانيه. هذه فهلوه اسكندرانيه معناها اجابه كبيره. الحق الفرق بينهما ابن القطان لما تكلم على ضبطه عموما ولذلك وقال كان يحدثنا الحديث على ثلاث اضرب دلالة على أن الرجل لم يكن ضابطا. وهنا شدة الوهم جاءت في كلام أحمد بأن أحمد قال منكر الحديث. ومعنى المنكر الحديث وطبعا منكر الحديث له تفسيران عند المتقدمين. ما التفسيران؟ ما تكلمش وأخص. التفسيران عند المتقدمين قال منكر الحديث تفسيران هنا النور ممتازة النور جيد كلام جيد لكن يحتاج إلى ضبط. قال منكر الحديث عند المتقدمين معنى منكر الحديث إذا قال الثقات لا يقبل ممتاز صالح لكن ليس هو هناك أمر آخر. سعيد دخل قال إذا قال الثقات كان من أحسن مخالفته أن إم زهير حي هذا من الجزائر أحمد. طيب أنا ماذا أحزن منكم؟ طبعاً أصلاً إحنا قلنا بأن المتقدمين يرون بأن مطلق الانفراد نكار كما أحمد. يبقى هنا كما قال الأستاذ أنه خالف الثقات وما قال لا تحتمل خلافته لا يحتمل تفرده لا يحتمل تفرده. هذا الأصل في تفصيل الإمام أحمد عنه اسماعيل وتفصيل ابن القطان. نعم. قال علي بن مدين رحمه الله: ابو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل او ابن مل، وكان جاهليا. انا بتهيألي بكسر الميم الوجهين والله. نعم. وكان جاهليا ثقه، لقي عمر وابن مسعود وابا بكر وسعدا واسامه، وروى عن علي وابي موسى وعن ابي بن كعب رضي الله عنهم، وقال في بعض حديثه: حدثني ابي بن كعب وقد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم. ونسخت من كتاب ولم اسمعه منه ابو عثمان النهدي، واسمه عبد الرحمن بن مل ويقال مل، واصله كوفي، وصار الى البصره بعد، وهو من العرب، وقد ادرك الجاهليه وهاجر الى المدينه بعد موت ادرك الجاهليه. بمعنى كلامهم انه ايش؟ كان جاهليا، يعني ادرك زمنين لكنه لم يحظى بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو زمانا مع الصحابه، ولكن طبقه هو مع التابعين. وهاجر الى المدينه بعد موت ابي بكر رضي الله عنه، ووافق استخلاف عمر رضي الله عنه. سمع من عمر وقد روى عن علي بن ابي طالب، وروى عن سعد بن مالك وسعيد بن زيد واسامه بن زيد، وعن ابي بكره وابي برزه الاسلمي وابي بن كعب ومجاشع بن مسعود وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو وابن عمر وابن عباس وقبيص بن مخارق وزهير بن عمرو وعبد الرحمن بن ابي بكر وابن مسعود وحذيفه وسلمان الفارسي وابي هريره وابي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابي موسى الاشعري رضي الله عنهم اجمعين، ومن التابعين عامر بن مالك عن صفوان بن اميه وعن صفوان بن اميه، ولا اعرف عامر بن مالك هذا، ولا اعلم احدا روى عنه غيره. ابو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مد روى عن ابي بن كعب واسامه بن زيد وبلال بن رباح وجابر بن عبد الله وحذيفه وزيد بن ارقم وسلمان وطلحه، وايضا ابن عمرو بن العاص وابن ابن عمر بن الخطاب وعلي وعمر وعمر بن العاص وعمر بن الخطاب، وعن ابي هريره وعائشه وام سلمه. روى عنه ايوب بن ابي تميمه السختياني وثابت البناني وحميد الطويل وخالد الحذاء وداود بن ابي هند وعاصم الاحول وقتاده وغير هؤلاء. ابن المديني قال: كان جاهليا لقي عمرو بن العاص وابن مسعود وقد ادرك النبي. كما قلنا ادرك النبي، فهو اذا زمانه ادرك زمانين لكنه لم يحظى بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم. اما عثمان المهدي عبد الرحمن بن مل ثقه، وثقه كثير من علمائنا، فقد وثقه ابو حاتم، وقال ابو زرعه ثقه، وقال النسائي ثقه، وكفى لك بالثلاثه عندما يتفقون على توثيق راوي من الرواة، لا سيما وانه يشفع له ايضا التزكيه الضمنيه، يعني هذه تؤكد لنا يعني تزكيه ابي عثمان النهدي. ما هي التزكيه الضمنيه؟ انت تقارب وتباعد. السؤال قلت هنا: كفاك في توثيق ابي عثمان ابن النهدي عبد الرحمن بن مل؟ اتفق ثلاثة من المتشددين على توثيقه: أبو حاتم، أبو زرعة، النسائي. قلت: وهذا يعضد التزكية الضمنية، فسألت: ما هي التزكية الضمنية؟ هذا سؤالي. لا، أبو الوليد أتى بها كمان. لا لا لا لا، أنا قرأت شيء آخر. أنا قلت الثلاثة المتشددين وثقوه، وأنا قرأتها فيما كنت أود أقول به. الأصل لا لا لا، التزكية الضمنية في القرون الخيرية الأولى ثلاثة. أنا أعرف أنت كتبها صحيح؟ هذا هو. لا بس أبدو يقول ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه التزكية الضمنية هذه معضدة، ولذلك قلنا التبعيد كبير، يعني حتى ولو ما يأتي به جرح تعديل وروى عنه ثقتان فهو موثق، بس لا سيما أنها معضدة بالتوثيق الضمني في قرون الخيرية الأولى. فهو ثقة. تفضل. أبو عثمان النهدي كما قلنا أدرك زمانين لم يحظى بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو زمان زمان الصحابة لكنه طبقة التابعين. قال وروى عن عبد الله بن عامر وعن الزبير وعن أنس بن جندل وعن أبي موسى الأشعري ومطرف بن عوف وعن أبي ذر وعن زياد بن أبي سفيان وعن ابن مينا وابن ميناس وجندب ابن كعب ولم يسمع من أبي ذر. نعم كله في عثمان نهدي. قال علي بن المديني رحمه الله عطاء بن أبي رواح لقي عبد الله بن عمر ورأى أبي سعيد الخدري رآه يطوف بالبيت ولم يسمع منه. هو شوف هنا الآن أثبت له رؤيا دون السماع. أثبت له رؤيا دون السماع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجابرا وابن عباس ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وأيضا لما قال لو رأى عبد الله بن عمر لم يثبت له سماعه. ولم يسمع من زيد بن خالد الجهني ولا من أم سلمة. لكن هنا ما الفرق بين قوله رأى عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يسمع من زيد بن خالد الجهني؟ ما الفرق بينهما؟ حفظك ربي يعني حاولي تحدثي بس لا غنى لنا عن مشاركتكم. هذا على الأقل يثبت أنكم على حضور ذهن وقلب، وأيضا المذاكرة تثبت العلم في القلب. حدث البس رأى إيش؟ نعم ممتاز ممتاز سعيد. فهو عندما يجزم يقول لم يسمع من زيد غير أن يقول رأى عبد الله بن عمرو، فاحتمالية احتمالية السماع واردة، وأيضا عدم السماع احتماليته واردة. أي نعم منوك خالد ذلك. وايضا مسدد اتت بالاجابه السديده مسدده. نعم زيت من جنه. ولم يسمع من زيد بن خالد الجهني ولا من ام سلمه ولا من ام هانئ، وسمع من عبد الله بن الزبير وابن عمر، ولم يسمع من ام كرز شيئا، وروى عن ام حبيب بنت ميسره عن ام كرز، وسمع من عائشه وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع. نعم شيء زي عنه. قال عن فيه وطبعا هو جزم بأنه لم يسمع أيضا من أبي سعيد الخدري، وكثير من العلماء قد وافق ابن المديني في هذا الباب بأنه لم يسمع من أبي سعيد الخدري. عطاءنا أبي رواح هذا فحل الفحول في مكة، هذا فحل في مكة. فالإمام هو الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو محمد القرشي المكي، ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. العجيب في عطاء بن أبي رباح كان عطاء كان يزدرى من الناس. عطاء بن أبي رباح كان مولى من الموالي، كان أسود أخطف أعرج أعور أو أعمش، ففيه كل ذلك وساد الناس جميعا، ساد الناس كلهم بما حباه الله جل في علاه بالعلم. كان من أتقن الناس في تفسير ابن عباس في علم ابن عباس، ومن أتقن الناس في المناسك كما قال ابن تيمية أن أعلى الناس في المناسك هو عطاء ابن أبي رباح. وهذا يذكرنا بالأعمش عندما جلس بين طلابه وقال لولا الحديث لعبدتموني بقالة، يعني لولا حمل الحديث لنظرتم إليه أنني بقالة. والحق أن مقياس الناس لا يعرف بالمظهر ولا بالوجاهة ولا بالسلطان ولا بالمال ولا بالمكانة، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم عداوة. عطاء حدث عن عائشة رضي الله عنها أرضها أم سلمة وهو لم يسمع منها، وأكد ابن المدينة أنه لم يسمع، وحدث عن أم هانئ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وعن ابن عباس وعن حكيم بن حزام ورافع بن خديج وأيضا زيد بن أرقم وزيد بن خالد الجهني وهو لم يسمع منه أيضا. وهذا جزم ابن مدينة أنه لم يسمع منه، وصفوان وأيضا ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر ومعاوية جابر بن عبد الله ومعاوية وأيضا ابن أبي سفيان وأبي سعيد الخدري، وهو أيضا قد أطلق ابن المديني بأنه لم يسمع من أبي سعيد، واتفق العلماء على قول على أنه لم يسمع من أبي سعيد الخدري، وقد أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل أيضا عن أبي بكر وعتاب بن أسيد وعثمان بن عفان والفضل بن العباس. طبعا عثمان بن عفان ولد في خلافة فأرسل عنه. وهنا ما يعني ماذا تستفيدون من قولي هنا أرسل في قول المترجمين لعطاء بن أبي رباح أرسل عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعتاب بن أسيد وعثمان بن عفان والفضل بن عباس. ماذا تستفيدون من هذا القول؟ أو قولوا ما الذي يميز هذا القول أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عن أبي بكر وعتاب بن أسيد وعثمان بن عفان إلى آخر ما قاله علماء الجرح والتعديل؟ ماذا تستفيدون من هذا القول؟ أن الآن أنا أدربكم كيف تفهمون كلام العلماء على أهل العلم، وهذه مسألة مهمة جدا أن تفهم وتعقل كلام أهل العلم بعضهم على بعض، أن هذه ميزان عندك حتى تستخلص كلمة إذا كنت تبحث في الإسناد وتريد صحة الإسناد أو ضعف الإسناد، الكلمة التي تفيدك في صحة الإسناد وضعف الإسناد بهذا الباب. رواية منقطعة جيدة فيصل، معناك تأخرت لكنك حريص. سعيد يقول أنه روى عنهم بواسطة فأسقط ذكر بواسطة من سمع تدليسا لأنه لا يلم السماع. جزاك الله خير، هذا نظر جيد، هذا نظر جيد ليفرق بين الإرسال والتدليس، يفرق بين الإرسال والتدليس. لكن ما زلت أنتظر إجابتي أريدها. نعم جاد صحيح، قال يقبل إرساله. إذا الإحالة علي الآن. هذا أيضا في كلام المتقدمين أن الإرسال مطلق الانقطاع، مطلق السقط يطلقون عليه الإرسال، وهذا قد قلناه قبل ذلك المصطلح صحيح. هذا مطلق السقط في السند يطلقون عليه الإرسال. المتقدمون غير المتأخرين الذين يتحكمون أو قل يعني يهتمون بالمصطلحات المتأخرة. ممتاز مسددة اليوم فسيء الأجيال جدا، جزاه الله خير. يبقى إذا هذا الصحيح، ولذلك احنا نقول المتأخرون لا يفرقون، يفرقون بين الانقطاع وبين أين هي. أنت جائزتك قبل أن تجيب يا فيصل، علمناك حريصا وأردنا منك همة، ولكنك جئت اليوم متأخرا فتستحق الجائزة قبل أن تأتي، ونشكر لك على ذلك. نعم أجابهم، أغفلتها أنا. أجاب فيصل أولا، ممتاز، جائزتك فوق رؤوسنا، نسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية. نعم، وأيضا قد حدث عن عطاء مجاهد وأبو إسحاق السبيعي وابن الزبير وعمرو بن دينار والزهري وقتادة وعمرو بن شعيب ومالك بن دينار والحكم بن عتيبة وسور بن معتمر، وكل هؤلاء من الثقات الأثبات، كلهم رووا عن عطاء وأيضا غير هؤلاء. قال قتادة: إذا اجتمع أربعة لا تلتفت إلى غيرهم، إذا اجتمع أربعة لا تلتفت إلى غيرهم. قال: إذا اجتمع أربعة لم ألتفت إلى غيرهم ولم أبالي من خالفهم، الحسن وابن المسيب وإبراهيم وعطاء. كأنه يقول أئمة الأمصار هم هؤلاء الأربعة، كأنه يقول بأن الأئمة هؤلاء الأفذاذ التصين المحدثين هم أئمة الدنيا، أئمة الأمصار. لذلك قال قتادة: إذا اجتمع أربعة لم ألتفت إلى غيرهم ولم أبالي من خالفهم، الحسن وابن المسيب وابراهيم وعطاء. نظيم هنا نظيم نفسه. قال ابن المديني: كان عطاء قد اختلط باخره، ترك ابن جريج وقاسم بن سعد. قال الذهبي معلقا على كلام ابن المديني: لم يعني ابن المديني الترك العرفي، لكنه كانه قال كبر وضعفت حواسه. وكان قد انشغل بمسألة الفقه، يعني هو ما أراد إسقاطه، وهذا الصحيح. عطاء ما يقال في عطاء بأنه اختلط فسقط، الحق أنه لما ضعف بصره في عند الكبر وانشغل بالفقه، يعني ضعف بعض الشيء في مسألة الحديث. لكن عطاء كما قلنا هو من علماء الدنيا، وهو من أعلم الناس، وهو أعلم الناس بالمناسب. قال علي بن المديني رحمه الله: حبيب بن أبي ثابت لقي ابن عباس وسمع من عائشة ولم يسمع من غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحظة لحظة، أريد الآن أيضا أسأل الطلبة في قول ابن المديني، لأن هذه لا كلام العلماء من ذهب وله أوزان وليس وزنا واحدا. هو يقول حبيب أبي ثابت لقي ابن عباس وسمع عائشة ولم يسمع من غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يفسر يعني بما قرأته، ماذا تفهمون من قولي لقي ابن عباس وسمع عائشة؟ يعني جيدة هذه فهلوة جيدة أستاذ أحمد، هذا سمع عائشة دون ابن عباس. ثاني حسبي الله ماذا قالت؟ لقيه ولم يسمع منه. نعم فقط من عائشة. فقط من عائشة. جاهز؟ نو نو أفرق بين اللقية والسمع. شوف هذه المسألة فيها تفصيل بعض الشيء، هذه مسألة فيها تفصيل بعض الشيء بعض الشيء. هو لما قال سمع من عائشة، قال لقي ابن عباس، لقي ابن عباس هذه احتماله الآن، لكن اللقية تثبت سماعا، اللقية تثبت سماعا، أثبت اللقية. طيب وأنا أقول لو سلمنا على أنه حقق السماع من عائشة كما قالت سكينة، نعم هذا كلام صحيح، لكن هنا أنا أريد ألفت الانتباه لأمر مهم جدا في هذا الباب. عندما أثبت، وهنا أيضا جاءت قال ذلك، عندما أثبت السماع من عائشة، وهذا في نظر سنقوله الآن، عندما أثبت السماع من عائشة فلابد أن نقول وبالتبع لابد أن يكون قد سمع ابن عباس. ابن عباس من صغار الصحابة، وهو لقي ابن أبي ثابت ينزل المدينة صحيح ولا لا؟ وابن عباس أيضا ذهب إلى الكوفة، فالغرض المقصود اللقية ثبتت، إذا السماع لا يمكن أن ينتفي، إذا السماع لا يمكن أن ينتفي، بل العلماء يقولون المعصرة تكفي، وهذا قول الإمام مسلم، المعصرة تكفي مع عدم التدليس، فيكون هذا إثبات للسماع. لكن الحق أن العلماء مختلفون في ثبوت السماع من عائشة أو ثبوت السماع من ابن عباس، لأنه يروي عن ابن عباس كما في كتب الستة بواسطة طاووس وغيره أو غيره، وأيضا لم يثبت سماعه من عائشة، ففي التحقيق في سماعه من عائشة أنه لم يسمع عند كثير من المحققين، وأيضا سماعه من ابن عباس بأنه لم يسمع. وما قال ابن المديني هو قال سمع من عائشة ابن عباس ولم يسمع من غيره من الصحابة، فنفى سماع حبيب بن أبي ثابت من أحد من الصحابة سوى الكلام على إثبات في عائشة وأيضا ابن عباس، وفيهما نظر في إثبات السماع منهما، نظر في إثبات السماع منهما نظر، وأما التحقيق هو لم يسمع من أحد من الصحابة، أما التحقيق فأنه لم يسمع من أحد من الصحابة، هذا حبيب ابن أبي ثابت. وحبيب ابن أبي ثابت هو الإمام الحافظ فقيه الكوفة أبو يحيى القرشي، حدث عن عبد الله بن عمرو وابن عباس وام سلمة وقيل لم يسمع منها، وهو حق أنه لم يسمع منها الجميع، وحدث عن حكيم بن حزام قال الترمذي لم يسمع منهم، وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وغير هؤلاء، وأيضا لم يثبت السماع من هؤلاء جميعا، وروى عنه عطاء، وعطاء هو من شيوخه، وهذه من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا من لطائف الإسناد، هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر. وروى عنه عطاء من شيوخي ومنصور ابن المعتمر والأعمش سليمان وابن الزبير وابو الزبير آسف وابو الزبير وابن جريج وشعبة والثوري وغير هؤلاء من الثقات الأثبات. ابن المديني طبعا كما قلنا مدح فيه وقال له نحو من مئتي حديث، قال أبو بكر بن عياش كان بالكوفة ثلاثة ليس لهم رابع، يعني ثلاثة من الأساطير لم يكن بالكوفة أحد إلا ذل لحبيب، يعني حبيب هو فوقه. قال العجل كوفي ثقة كان مفتي أهل الكوفة قبل حماد بن أبي سليمان، ويسبقه بطبقة، حماد بن أبي سليمان هو شيخ الإمام أبي حنيفة. قال ابن المبارك كان دعامة يعني كانه تعرف المعضد النصير يعني الذي يستندون اليه عندما يعز عليهم الحديث، يعني كان صاحب شأن. قال ابو حاتم صدوق ثقه لم يسمع من ام سلمة. شو ابو حاتم هنا الان عبد في التوفيق، وهذا قوي. قال صدوق ثقه، قال صدوق ثقه، وقال البخاري لم يسمع من عروه شيئا وسمع من ابن عمر وابن عباس، وهذا عجب. قول البخاري لم يسمع من عروه شيئا وسمع من ابن عمر وابن عباس، عروه من التابعين وابن عمر وابن عباس من الصحابه، كيف هنا نوفق بين القولين؟ وهذا قول عجيب من البخاري. وطبعا اذا وقفت الى قول البخاري فاعلم انك لابد ان تقف معظما هذا البخاري امام اهل الشأن، فكيف نحمل كلامه وكيف نفقه كلامه عندما قال لم يسمع من عروه شيئا وسمع من ابن عباس وابن عمر. طبعا سماعه ابن عباس فيه نظر ايضا، كيف نجمع بينهما؟ الان كلام البخاري لابد ان نوضع في الميزان الصحيح، عروه من التابعين وابن عباس وابن عمر من الصحابه، فكيف نجمع بينهما؟ اريد اجابه سريعا، ما اريد التواضع هذا. هنا الاجابات يقول اختلاف المكان فلم ينتقي، وهذا شرط البخاري. ممتاز ممتاز، هو كلام جيد لكن لا يعني ليس في الصميم، لكن هو جيد جدا. يعني اقصد جهاد قاله ولم يستوعب المساله كليتها، اما سيقول ادرك الزمن ولم يبقى. يا جماعه الخير، انا اقول كيف الجمع بينهما وهو عرو من التابعين وابن عمر وابن عباس من الصحابه؟ يعني ان قلتم بانه انت انظر الذي يريد منكم ان تنظروا كيف يروي عن ابن عمر وابن عباس صحابه وتابعين ما روى عنه. المعاصره لا تثبت الروايه، لو روى عنه تثبت الروايه حسبي الله. ومسلم يقول لا يشرح فيه اللقيه، المهم المعاصره وليس بمحدث بمدلس. شوفوا انا اقول لكم شيء، نعم هو من كبار التابعين وابن عمر بن عباس من صغار الصحابه، يبقى جر الحكم على عروه. والحق ان يقال احتماليه التقاء ابن عباس وابن عمر سواء في المدينه او في الكوفه، واكثرها تكون في الكوفه في السفرات التي كانوا يسافرونها، لا سيما ابن عباس. صحيح صاحبنا ابي ثابت قد ياتي المدينه حاجا، فيمكن ان نقول ياتي المدينه وقد اتى المدينه نادرا، اتى المدينه نادرا، انه ورد انه اصلا لم يروى عن عروه، اتى المدينه نادرا، فقد نقول عندما جاء لم يوافق عروه، عندما جاء لم يوافق عروه. والحق الذي ندين الله به انه سمع من عروه، سمع من هشام، وسمع ايضا من عروه، لان او هشام ابنه، فهو ذهب الى الكوفه، والثاني ايضا اتى الى المدينه، وهذه لا يبعد عنها او لا يبعد معها السماع، لا يبعد معها السماع. هذا في قول حبيبنا ابي ثابت، وهو من الثقات الاثبات من اساطين المحدثين، وفيه ما فيه من قال ابن المديني في نفي ان يكون قد سمع من احد الا من عائشه او من عباس، وهذا ايضا فيه نظر، والراجح انه لم يسمع منهما. قال عليه ابن المديني رحمه الله وابو شيبه ابن ابي راشد روى عن عبيد بن عمير وروى عنه الاعمش، حدثنا سفيان عنه، روى عنه ابن جريج، الا ان ابن جريج يقول حدثني شيبه. قال عنه شيبه، ما قال ابو شيبه، صحيح؟ وعامة ابو شيبه بن راشد لم يترجم له الا البخاري، لم يترجم له الا البخاري في الكنى، ولم يزد على ما قاله ابن المديني، لم يزد على ما قاله ابن المديني في قوله ابو شيبه بن ابي راشد، ابو راشد روى عن عبيد بن عمير وروى عنه الاعمش، حدثنا سفيان عنه وروى عنه ابن جريج، الا ابن جريج يقول حدثني شيبه. عامة هو يعني هذه دلالة على حديث أنه قليل حديث جدا. هذه دلالة أنه قليل حديث جدا. نعم. قال علي بن المدينة رحمه الله اسمه أبي العباس الشاعر السائب بن فروخ، وكان يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وما قلنا تطابق عن الصحابة. نعم. وروى عنه حبيب بن أبي ثابت وأبو الزبير وعمرو بن دينار. نعم. هو روى عن ابن عمر وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، وروى عنه حبيب بن أبي ثابت وعمرو بن دينار وعطاء بن أبي رباح. قال شعيب بن حبيب عن حديث سمعت أبا العباس وهو السائب بن فروخ الأعمى وكان صدوقا، وهذا أيضا نقل عن توثيقه ووثقه أحمد والنسائي. وقال ابن معين ثبت، قال ابن معين ثبت، وقال أحمد ثقة والنسائي أيضا وثقه، وقال مسلم كان ثقة عدلا، وهذا كما قلنا يعتبر من أعلى درجات التوثيق. قال ابن سعد كان قليل الحديث، ذكر ابن حبان في الثقات. طبعا كما قلت لكم في مسائل جرح التعديل، إذا رأيت الراوي يقال عنه أنه قليل الحديث، يعني هذه يعني قريبة من الالتفات إليه، يعني قليل الحديث معناه أنه لا ينشغل بالحديث وليس بضاعته الحديث، وهذا تضعيف. لكن قد يكون قليل الحديث ويكون ثقة، لكنه لا يكون في مصاف النبلاء. نعم. قال عليه لا عليك. قال عليه ابن المديني رحمه الله زياد لقي سعد، زياد بن علاقة صحيح. نعم. وزياد بن علاقة أنا أشبع عن الصوت فيه. بس نتكلم على التحديث عنه. نعم تفضل. لقي زياد لقي سعدا عندي وكان كبيرا، قد لقي عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي المغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله ورجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي عنهم غيره، منهم أسامة بن شريك وعرفجة بن شريح وقطب بن مالك، إلا أن قطب بن مالك قد روى عنه عبد الملك بن عمير. نعم. وزياد بن علاقة أفضل ما يقال في هذا الباب هو مسألة سماع زياد من سعد رضي الله عنه وأرضاه، ويقول يثبت عين المديني سماع من سعد صحيح؟ كل عين هو قال لقي سعد عندي، فهو يسمع يثبت السماع من سعد، لكن خالفه الإمام أحمد وقال بأنه لم يسمع من سعد، وأبو زرعة قال لم يسمع من سعد بن أبي وقاص. بمن نأخذ هنا الآن؟ هنا الآن رأيتم ابن المديني يخالف من؟ أحمد بن حنبل. بمن نأخذ؟ طيب حتى نصير الآن نقيل الحق بأن كلام المديني لو كان مسألة بين أحمد وبين ابن المديني، المديني يقدم، المديني يقدم، المديني فحص في العلل وأيضا في الرجال، وإن كان يعد معين هو أعلم الأربعة بالعلل أو أعلم الثلاثة بالعلل، لأن أحمد قال أعلمنا بالعلل هو ابن المديني وأعلمنا بالرجال هو أحمد بن معين وأنا أعلمهم بفقه المتن. ثم قال المصنف رحمه الله أبو رزين مولى أبي وائل اسمه مسعود، روى عنه منصور والأعمش وعاصم وغيرهم وكان حليما. قال عليه أبو مريم الأسدي اسمه عبد الله بن زياد، روى عنه شمر وابن عطية وأشعث بن سليم المحاربي وأبو حسين الأسدي. أبو رزين مولى أبي وائل مسعود بن مالك. حق أبو رزين روى عن زير بن حبيش وابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وعمر بن أم مكتوم ومعاذ بن جبل، وأيضا روى عن أبي موسى الأشعري، وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد والأعمش وابنه عبد الله وعطاء بن السائب ومنصور بن المعتمر، وأيضا غير هؤلاء كثر. وأما القول فيه قال أبو زرعة كان كوفي ثقة، أبو رزين قال فيه أبو زرعة كان كوفي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات فقال صاحب أبا هريرة أو صاحب أبي هريرة من متقني الكوفة. وهذا التوثيق، هذا إظهار بالتوثيق له. فذكر المحبان في الثقات والثقة، وأيضا قال النسائي ثقة، قال أحمد بن صالح الجيلي ثقة، قال أبو حاتم قال شهد صفين مع أنه مع علي. قال البخاري في كتاب الحيض صحيح كان أبو وائل يرسل جاريته وهي حائض إلى أبي رزين، يعني هذه فيها نظر لأنه كانها وهي جارية تأتيه بالمصحف وهو يقرأ عامة، يعني ليس فيها دلالة على أن المرأة حائض تقرأ القرآن، لكن هذه أيضا القصص فيها حتى تبين لك مكانة أبي رزين وأن أبي رزين ثقة عند العلماء. نعم، هو مستبقى يسمع من أو يسمع من. قال علي بن المدين رحمه الله وقد روى عن نعيم بن حكيم يحيى بن سعيد القطان وأبو عوانة اعتبى وأنا أتكلم عن طبقة أخرى رجل آخر من الطبقة وهو نعيم بن حكيم ومحمد بن بشر العبدي وعبيد الله بن موسى. وذكر حديثا فقال حدثنا به شباب بن صوار الفزاري حدثني نعيم بن حكيم. نعم، هذا آخر ما نقف عند نعيم بن حكيم المدائني روى عن كما قال ابن المديني روى عن رأى سعيد القطان وعوانة محمد بشر العبدي وعبيد الله بن موسى، وقد هو روى عن عبد الملك بن البشير وابن مريم الثقفي. قال علي بن حسين في كتاب أبي وعدته وخط يده قال أبو زكريا نعيم بن حكيم وعبد الملك بن حكيم أخوين، هما أخوان جميعا، حدث عنهما شباب من صغار وكان نعيم أدبتهما وأحبهما. وهذا أيضا عندما يأتي في ثقتين ويقول هذا أحبهما هذا أوسطهما، هذه درجة علو في التصديق، درجة علو في التصديق. قال ابن معين ثقة، قال العجلي ثقة، قال محمد سعد لم يكن بذاك، قال ابن سعيد ليس بالقوي، قال ابن فرج صدوق لا بأس به، ذكر المحبان في الثقات. أريد منكم كلمة واحدة في نعيم ابن حكيم المدائني، وأعيد عليكم القول. قال ابن معين ثقة، وقال ابن حسين بن حيان بأنه يروي هو أخوه وهو أحب إليه وأثبت، وقال محمد سعد لم يكن بذلك، وقال العجلي ثقة، قال النسائي ليس بالقوي، قال ابن خراش صدوق لا بأس به، ذكر ابن حبان في الثقات. أريد كلمة موجزة عندما تضع اجعل الصفحة عندك في الورقة إلى طرفين أو جزئين، اليمين اكتب المعدلون، الشمال اكتب المجرحون، ثم قارن بين القولين وانظر كيف تصل بكلمة واحدة حتى نرى الملكة تنمى عندك في هذا الباب. كلمة واحدة في نعيم جيد، شيخ أمجد يقول حسن حديث، ما الذي دعاك إلى ذلك؟ لكن جيد أيضا مسدد قال حسن حديث، ما شاء الله، صدوق حسن حديث قال صالح، كلام جيد، لكن أريد تفسيرا منكم من أين أتيتم بهذا؟ ألا عللتم لما قلتم حسن الحديث؟ طب أسهل عليكم العملية، الآن المعدلون أربعة، ابن معين والعجلي وابن خراش وابن حبان، يعتبر توثيق له في كتاب الثقات لأنه ورى فيه توثيق، فاعتبر هذا توثيق له. والذي ضعف ابن سعد والنسائي، ما أتاني أين إجابتك؟ ما أتى وين؟ وأنت لابد أن تفهم ابن سعد دائما يعني بينظر الى كثرة حيث قلة الحديث. مساعد اكثر شيء عنده ينظر الى قلة الحديث وكثرة الحديث. فالصحيح هنا الان انه ثقة. الصحيح انه ثقة. نعم. انسان مشدد ولم يبين. ومن اتى فيه التعديل لا يقبل الجرح الا مفسرا. لا جرح ابن سعد جاء مفسرا ولا جرح نسائي جاء مفسرا. فيبقى التعديل على ما هو عليه وهو الاصل. فاذا اربعه يعدلونه والجرح لم يكن مفسرا فلا يعبأ ولا يؤخذ بهذا الجرح. لهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم في العلم موفقين مسددين. وفق الله جميعا كل خير وما بد. يقول سمعت احدهم يقول عن حديث اخرج عدو الله انا رسول الله مطعون فيه وجاء الضعيف من طرق يريد ان ينفي قضيه تلبس الجن بالإنسان. نعم هو ما ماذا تفعل في الايات ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياءهم الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. وايضا فالتجربه تجريب. فاحمد بن حنبل لما امراه كانت مصروعه فبعث اليها بنعله فقال الجني هذا نعل احمد بن حنبل اقيل له قال اخرج. وابن تيميه كان يقرا على رجل فقال اخرج كرامه لك قال انت ظالم بل اخرج لانك ظالم ظلمته. الحق بان هؤلاء القوم يعني فيهم ما فيهم من العوج اللي هي النظره الاعتزاليه الجديده. هؤلاء معتزله ولذلك تراه يضاعف حديث الخبيث يكشفني. المراه التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني اسرع واني اتكشف فادعو الله لي. قال ان شئت صبرتي ولك الجنه وان شئت دعوت لك. قالت اصبر ولكن ادعو الله الا اتكشف. في روايه ان الخبيث يكشفني وهذا واقع مجرد. فان شاء الله الذي يعني ينفي ذلك ان شاء الله يسرع قريبا. تقول هل في كل راوند اذا كان المعدلون اكثر من المضاعفين يكون الحكم للمعدلين؟ لا طبعا ليس كذلك. النظر الى الكفه ان كان هناك من المعتدلين وهنا المشددين وغير ذلك فالامر القرائن المختفه. لكن الحق بان من القرائن كثره المعدلين او المجرحين من القرائن التي تميز كفه عن كفه. تقول لماذا لا ننظر إلى قول ابن حجر والذهبي رحمهم الله ومن خرج له في مصنفاتهم أيضا عند الحكم على لأنه الحافظ ابن حجر بيعطي كلمة واحدة في تقريب التهذيب والذهبي نفس الأمر في الكاشف كلمة واحدة ونحن نريد أن نكتسب الملكة لنصل لهذه الكلمة. تقول في المحاضرات السابقة إن لم تخني الذاكرة أنكم قلتم أن الإمام ابن المديني قدمه البخاري رحمه الله على الامام احمد رحمه الله. نعم هو نعم نعم نعم هذا منهج البخاري يقدمه على احمد. وطبعا الاصل حق انه لو لم يقدمه على الاطلاق فقد قدمه عليه في العلل. يكون نجد احيانا مخالفه ابن المديني لغيره في مساله اثبات السماع او نفيه فهل يكون قوله مرجوح ان خالف غيره؟ لا يقال بذلك. لكن القرائن هي تثبت. ننظر في من وافق ومن خالف والمسألة تحتاج إلى البحث لكن لا يقال بهذا. لما الراجح أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أحد من الصحابة والاحتمالية وردها للمعاصرة لوجود الناس لأنه كثير من علماء جرح التحقيق والتعديل ينفون سماعه فجاء التنصيص على عدم السماع. تصل على درجات الاستماع إن شاء الله قريبا. أنا دخل الآن يعني في مادة والمادة الثانية أيضا يوم تعرض إن شاء الله وغدا وبعد الغد تكون الدرجات الأخرى. تقصد حينما تمارس يعني؟ نعم هو أصلا الاستفادة منها بأن تصل أنت إلى تصل إلى كلمة وتنظر هل وافقت الإمام ابن حجر أم لا. فيكون هذا من باب الضربة على الملكة من باب الدرب على الملكة وإياكم. يقول سألني سائل وقال إذا أتت مجموعة غير مسلمة إلى بلاد إسلامية ولوحظ بأنهم ينشرون دينهم في البلاد الإسلامية، فهل نسمح لهم بذلك؟ لا نسمح لهم بذلك، بل نبدأ في المناظرة والمحاججة ونثبت زيفهم وبطلان ما هم فيه حتى يكون دعوة لهم، نحن ندعوهم إلى الإسلام.